صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم عن المحاضرات في المدخل إلى المذهب الشافعي، وما زلنا في استعراض تاريخ المذهب بداية من الإمام الشافعي ومن ظهور مذهبه، إلى وصلنا الآن إلى المرحلة التي ذكرها الباحث في رسالته عن الدور الثالث، قال التنقيح الأول للمذهب الشافعي، وسماه التنقيح، واختار الفترة ما بين 505 هجريا إلى 676، وهذه تحديدا لأنه هو الذي تنتهي بنهاية أو بوفاة الإمام النووي. هذه المرحلة التي يعني جاء فيها الإمام الرافعي والإمام النووي الإمامان في المذهب، هم الذين قاموا كما سنبين التنقيح الأول كما يسمى في خدمة المذهب. لكن نقول أن هذه الفترة كانت من فترات التي هي قبل الإمام الرافعي وقبل الإمام النووي، نقول من بداية القرن السادس الهجري. هذه الفترة كانت قد قبلها كما ذكرنا انتشرت كثيرا من التصانيف، ولتوطئة لمعنى التنقيح سنبينه، تصانيف الفقهاء الشافعية والحواشي وبعض الكتب التي هي على المذهب، وكانت لانتشار العلماء الشافعية بالمدائح في البلدان قد تكلمنا عنها، فانتشرت هذه التصانيف كثيرة جدا. 505 676 فزاد من قبل أن يبتدئ نبدأ في رسالة التنقيح. نقول إنما قد ظهرت مصنفات كثيرة ومؤلفات كثيرة في 400 سنة ما بين بعد وفاة الشافعي 204 إلى 505 إلى 676، هذا الفترة كلها يعني 200 و300 و400 و500، كمان حوالي 300 و400 سنة كان طبعا حدث فيها استقرار كما قلنا للمذهب وظهور ومؤلفات كثيرة قد ألفت. هذا كان سبب كما سيأتي معنا للتنقيح الذي قصد به أو أراده الإمام الرافعي، ثم سار على نهجه بعد ذلك الإمام النووي. من قبل ظهور الرافعي كان هناك فترة نقول قوة للمذهب الشافعي في رجوعه إلى مصر مرة أخرى، وكان بدايته من مصر. لو تلاحظوا أن حدث انتشار للمذهب، فكنا نتكلم عن علماء كثيرة في خراسان ومورو وفارس والعراق والشام لما قلنا أبو زرعة، لكن في هذه الفترة اللي هي تقريبا من حوالي يعني نقول 567، هذه مدة 20 سنة، هذه الفترة كانت فترة قوية جدا للمذهب الشافعي في مصر تحديدا. والسبب هو ظهور أو وجود الناصر صلاح الدين الأيوبي في حكمه لمصر وإلغائه أو القضاء على الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية الشيعية التي أصلا أنشأت الأزهر للترويج لهم لمذهبهم. فكان الناصر صلاح الدين رحمه الله عز وجل، والذي جاء طبعا من الصليبيين وغير ذلك مما فتح القدس إلى غير ذلك معركة حطين، فلما ما تولى في مصر حوالي 20 سنة موجود، كانت هذه فترة ذهبية للمذهب الشافعي. ليش؟ لأنه كان حقيقة ناصرا للمذهب الشافعي وفقهاء الشافعي، بل أنه أنشأ مدرسة تسمى المدرسة الناصرية، المدرسة الناصرية، ودرس فيها، وكان الذين يمسكون هذه المدرسة علماء الشافعية في مصر وقتها، سنذكرهم، منهم الإمام ابن زين التجار، وهذا الإمام ابن زين أبو العباس أحمد بن مظفر بن حسين الدمشقي، هذا الذي كان مديرا كأنه للمدرسة هذه، حتى كان سميت باسمه لإدارته لها. وكانت هذه المدرسة أنشئت بتوصية أيضا من الإمام نجم الدين الخبوشاني، أشار على صلاح الدين أن ينشئ مدرسة مصرية لتعلم المذهب الشافعي وتخرج الطلاب فيه، وحتى أنه يعني كان القضاء شافعيا، وكانت المدرسة هذه سببا في انتشار وتمكين المذهب الشافعي في مصر وعودته مرة أخرى أنه بدأ إلى مصر بقوة طوال فترة 20 سنة اللي كان فيها صلاح الدين يعني حاكما لمصر. فأنشأ هذه المدرسة، وكان أيضا يدرس فيها نجم الدين الخبوشاني، وكان يدرس فيها كما قلنا الإمام ابن زين، وأيضا ظهر في هذه الفترة بعض علماء الشافعية أيضا في هذه الفترة، وكانوا يدرسون فيها. هذه الفترة قلنا رجع فيها المذهب إلى مصر مرة، وانتشر فيها أيضا طلاب الشافعية في هذه الفترة، وخرجوا كثير، تخرج كثيرا من المدرسة المصرية إلى غير ذلك. في هذه الفترة أيضا من العلماء في القرن السادس الهجري الذي يعني العلماء الشافعية الذين زاع صيتهم أيضا، كل هذه مقدمة قبل ظهور الرافعي والنووي بعد ذلك، الإمام حسين بن مسعود البغوي، الإمام البغوي مشهور جدا، الإمام البغوي عندنا هو أيضا معروف بالفراء نسبة إلى الفرو، صناعة الفرو أو عمل الفراء، كان يعني كان عمل أبيه وعمله أيضا بعد ذلك في الفراء. فهو لكن هو الإمام البغوي من أئمة الشافعية الكبار، وهو من بغى في قرية في خراسان، قرية تسمى بغى في خراسان، إحدى قرى خراسان يعني بين مرو وهرات أو هرات يسموها، هذه كلها في خراسان. أو البغوي من يعني من قوته أنه كان جامع بين الفقه وبين الحديث، لذلك عنده كتاب شرح السنة ومصابيح السنة، وهذه مصنفات البغوي، وعنده أيضا في فقه الحديث، وعنده معالم التنزيل في التفسير، فكان جامعا بين الفقه والحديث، كان فقيها شافعيا يعني قويا بارعا أيضا، وأيضا كان محدثا عنده باع في الحديث، وكان من أخص تلاميذ الإمام أو القاضي حسين المروزي، كنا تكلمنا عنه من قبل، كان هو من أخص تلاميذه، وأخذ عنه وجلس في مرو بعد وفاة الشيخ شيخه، جلس هو في مرو أو مرورز، مرورز غير مرو، مرورز، ودرس وأفتى وصنف بهذه البلاد. من أيضا من هذا الإمام البغوي أيضا في القرن، هذا في القرن السادس الهجري، منه أيضا الإمام محمد بن يحيى النيسابوري، وهذا أيضا من علماء المذهب عندنا، ولد في 476 أيضا، قال من خراسان طبعا نسبة إلى خراسان، وهذا من تلاميذ الإمام الغزالي، يعني هو تفقع الإمام الغزالي، وأيضا آلت إليه رئاسة الشافعية بعد ذلك في نيسابور، وكانت له شروحات على الوسيط، الوسيط هو كتاب الإمام الغزالي، سيأتي معنا من ذكر النووي إن أشهر كتابين كانوا في الفترة هذه قبل يعني تنقيح الرافعي والنووي، كان كتاب المهذب للشيرازي وكتاب الوسيط للغزالي، أشهر كتابين كانوا للرسول، المهذب للشيرازي والوسيط للغزالي. ذلك هنا أن السابوري هذا محمد الإمام كان تلميذ الغزالي، شرح أيضا محيط في شرح الوسيط له. ثم الإمام ابن أبي عصرون، هكذا اسمه أبو سعد شرف الدين عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر المشهور بابن أبي عصرون، ولد في الموصل 492، وأيضا كان له قدر كبير عند السلطان نور الدين الزنكي، طبعا عارفين نور الدين الزنكي هو الأصل في خروج صلاح الدين أصلا، فكان معظم عند السلطان نور الدين زنكي، وكان يعني بارعا أيضا فقيها شافعيا بارعا، وصنف على مذهب الشافعي، وأيضا يعني كان من العلاقات الطيبة نور الدين زنكي إنه أوصى أو يعني حث أو يعني طلب من السلطان نور الدين زنكي أن ينشئ مدارس لتعليم الشرع، تعليم الشريعة، فأنشأ حماة مدرسة لتعليم الفقه، وطبعا ومن فقه الشافعية. نعم. وأيضا هو تولى قضاء في دمشق أيضا، وكان أيضا فيها يعني من أبرز فقهاء الشافعية في عصره، حتى وفي دمشق وفي حماة إلى غير ذلك من هذه المناطق، وله كتاب أيضا يعني فوائد المهذب على المهذب، وله أيضا صفوة المذهب على نهاية المطلب الإمام الجويني، يعني تعليقات أو شروحات على نهاية المطلب الإمام الجويني، وهذا من الأئمة أيضا. ثم الإمام الرابع في هذه الفترة القرن السادس، الإمام الرازي فخر الدين الفخر، الإمام أبو عبد الله فخر الدين الرازي، طبعا من أشهر الشيوخ والعلماء في المذهب الشافعي، وله ما له أصل في طبعا تصنيف علم الكلام، وأيضا في الأصول وفي الفقه، لأنه في الأصول صاحب كتاب المحصول في علم الأصول، الكتب دي هذه في الأصول عندنا لابد تحفظ، المحصول علم الأصول للرازي والمستصفى للغزالي والإحكام للأمدي، هذه كتب ويعني من كتب الأصول التي هي أصول كتب الأصول في المذهب عندنا، أو حتى عند أهل مدرسة المتكلمين في أصول الفقه يعني. فألف طبعا الرازي كان إماما بارعا فقيها أصوليا، فألف المحصول، وأيضا شرح الوجيز للغزالي، شرح الوجيز للغزالي أيضا شرحه، كان من كبار أعلام الشافعية، ايضا. ولكن هو الاشكال انه كان متعصب جدا للمذهب، يعني حتى الف كتابا يقول في مناقب كان متعصب جدا. الرازي تروحوا فين يا راجل؟ السعوديه. لا بس في احنا جايبين الائمه الكبار، يعني فخر الدين الرازي كان متعصبا جدا للمذهب، حتى انه الف كتابا في هذه الفتره تقريبا ثلث الكتاب كله يبين مناقب الشافعيه والمذهب الشافعي وحمل الناس على انهم يتمذهبون على الشافعيه فقط. يعني كانت هذه العصبيه حقيقه ليست في الشافعيه فقط، يعني كان في هذه الفتره تحديدا في السادس هذه الهجري المالكيه كانوا الاحناف وكله كان في بدات التعصب العصبيه المذهبيه تزداد في هذه الفتره اصلا، وبدا البعد عن الاجتهاد المطلق والبعد عن وجود المجتهدين. وهذه ليش كان هذه المساله؟ لان سنوات طويله على انشاء المذاهب سواء الحنفي او المالكي او حتى الشافعي او حتى الحنبلي، فلما مرت سنوات كسرت التصانيف وكسرت الكتب، فاصبح من ياتي يجد عنده تراث من الكتب من الائمه الذي قبله، فينشغل بالكتب والحواشي والتراث والتصانيف عن البعد عن المنهج الاساسي من الكتاب والسنه، فاصبح كل علماء المذهب كل مذهب اصبح ينشغلون بكتب اكثر من انشغالهم بالاجتهاد المطلق. ذلك لما كان في بدايه المذهب والائمه في العصور الاولى كان اصلهم بياخذوا من الكتاب والسنه اكثر، اولا قله التصانيف وعندهم كتاب كتابين موجودين المزني وقبل الامام الشافعي، وعنده هذا منهل الكتاب والسنه، فتجده عنده اجتهاد اكثر انه يبحث. لكن لما ياتي بعد 400 سنه فيجد كتب في المذهب كثيره، فما يجي يدرس يدرس ايش؟ زي ما احنا دلوقتي يقعد يدرس كتب المذهب بياخدها بقى بالترتيب، فيجد عنده كتب كثيره، فتجد اهتمامهم بالاجتهاد المطلق والبحث الكتابي والسنه وكذا يقل، لان عنده تراث موجود فياخذ من التراث اولا، الا بقى اليسير منهم الذي طبعا اتقن كما بقى الامام الرافعي والامام النووي وغيرهم من الائمه الكبار، يعني اللي هم اتقنوا هذه الكتب فاصبح عندهم تحرر بعد ذلك واجتهاد. لكن غالب هذه المرحله كانت تجد فيه ان العلماء كل تصانيفهم بتاتي على تصانيف كتب سابقه، يعني المهذب فياتي من يشرح المهذب، الوجيز ياتي من يشرح الوجيز، الوسيط ياتي من يشرح الوسيط للغزالي او مثلا للشيرازي وهكذا، نهايه المطلب للجويني فياتي من يشرح نهايه المطلب، فياتي ليشرح الكتب التي موجوده سابقا. وهذا كان السبب بعدم انتشار الاجتهاد المطلق وجود علماء مجتهدون مطلقين في المساله. ليش؟ لانهم انشغلوا بالمذهب وتصير المذهب. وهذا الذي دعا الامام الرافعي اولا ثم الامام النووي لمساله ما يسمى عندنا الان مرحله التنقيح الاول للمذهب. وايش سبب التنقيح الاول للمذهب؟ ان هو وجدوا ان الاقطار الاسلاميه التي فيها علماء شافعيه انتشرت، وكل قطر كان في ناس بتؤلف وناس تأتي تؤلف على المؤلف اللي قبله ويشرح اللي قبله، فلما انتشرت التصانيف ظهرت ان هناك بعض النقولات الخطأ وبعض الاقوال الاراء الشاذة التي لا تنسب الى المذهب، يعني من كثرة عدم الضبط فاصبح بعض الاراء وبعض الاقوال وبعض التخريجات التي ليست على قواعد واصول المذهب وكانت موجودة. هذا مما دعا الإمام الرافعي أن ينقح أولاً المذهب. يعني إيش؟ طبعاً من سنتكلم عن الإمام الرافعي والإمام النووي إنه أعلام لنا في المذهب وأئمة المذهب، أنه لما وجد هذه المصنفات الكثيرة وفيها شذوذ وبعض الآراء وتخريجات على المذهب أراد أن ينقح. ينقح يعني إيش؟ يصبر هذه الكتب وينقحها فيستخرج ويبين لغير على أصول المذهب اللي مخالف لقواعد المذهب وأصول المذهب اللي أراء دي شاذة ليست منسوبة لإمام المذهب أو لمن بعده. فهذا معنى التنقيح اللي كان نقصده أو يقصده من يتكلم في مسألة التنقيح. لذلك بعد ذلك الإمام الرافعي ألف بقى كتب الثلاثة اللي سنتكلم عنها اللي هي تعتبر عمدة على أن هذه هي أقوال المذهب عندنا، وما خلاف ذلك هذا قد لا يوافق على أصول المذهب. طبعا خاصة لما جاء الإمام النووي بعد ذلك فأكمل ما بدأه الرافعي، فأصبح الاتفاق عندنا في المذهب على من المتقدمين هو أن ما اتفق عليه الإمام الرافعي والنووي هما المذهب، لأنه التنقيح جاء من هما، واستخرجوا من خالف بقى القواعد أو جاء بأراء شاذة أو ظن خطأ أنه منسوب للمذهب وليس منسوب للمذهب، فكان هذا سبب التنقيح، وهو ظهور مؤلفات بعض في المؤلفات طبعا اقوال واراء اراد ان ينقحها ويضبط. ليش قالوا ليش؟ ليضبط لمن اراد ان يقضي او يفتي او يفتي يقضي او يفتي على المذهب، ف فأراد الإمام الرافعي أن يجعل هناك مرجع لأقوال المذهب المعتمدة في المذهب، والذي من أراد أن يكون قضاء على الشافعية أو إفتاء على الشافعية فيكون هذا المقصود به المذهب. هذا أصل معنى التنقيح الذي هو التهذيب اللي هو والحاجة إليه كثرة التصانيف ومحاوة هذه التصانيف من مخلفات على الأصول. ذلك المشكلة هنا في إيش؟ إن لما انشغل ذلك أيضا بتهذيب هذا كان طبعا ده مما يقل أيضا إيش دور الاجتهاد المطلق، فبأصبح الناس منشغلة بإيش بالتنقيح ومعرفة التصانيف إلى غير ذلك. لكن نقول طبعا الإمام الرافعي لما بدأ ذلك بدأ يعني سنتكلم إشارة عنه، لكن بدأ بثلاث كتب طبعا في في في وكان ما قال الإمام النووي إن أشهر كتابين كانوا في هذا الوقت مما يكثر تدريسه، طبعا المصنفات كانت كثيرة جدا، ولما هو ذكر ذلك في المقدمة إن المجموع، لكن قال المصنفات الشافعية كانت كثيرة في هذا الوقت، لكن أشهر كتابين اللي قلناه المهذب للشيرازي والوسيط للغزالي كان أكثر هذا ما يشرح و ويصنف. قبل أن ندخل في جهودهم لابد أن نترجم من الإمام الرافعي ونترجم الإمام النووي أولا. فالإمام الرافعي وهو أبو القاسم عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الكريم ابن الفضل القزويني الرافعي من قزوين بلد قزوين، ولد 557 هجريا، وطبعا القزوين في أصفهان شمال فارس، و وبعضهم قالوا هو رافعي نسبة إلى رافعان وهي بلاد من أو بلد من بلاد قزوين، وبعضهم قالوا لا هي نسبة إلى الصحابي الجليل رافع بن خديج رضي الله عنه. و البلد لا لا دي قزوين بلاد قزوين أصبهان أصلا شمال بلاد فارس، فارس هي بلاد إيران، هي أصبهان في إيران دلوقتي أصبهان من إيران. ف والقزوين في بحر القزوين كمان كمان صوت نعم لا لا لا يعني عموما لو هي شمال هو الشمال بس أصبهان في في في إيران، أصبهان في إيران هي إحدى مدن أصبهان على كده، لكن هل وتقريبا معهم ايضا. طبعا هو الامام الرافعي كما قالوا تربى في حجر والدي محمد بن عبد الكريم وكان فقيها شافعيا ايضا، وحتى اخذ العلم كما قال من احد من اكابر علماء الشافعيه، اصبح مرجعا بعد ذلك، فهو افتى واملى ودرس وصنف وتتلمذ على كثير من الفقهاء الشافعيه، هو علم من علام المذهب، وهو أيضا طبعا أول من نقح المذهب، وسنتكلم عن الكتب الذي جاء بعده النووي أيضا شرح شروحاته، والثاني هو الإمام النووي أيضا، والإمام أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن الحزامي الحوراني النووي بلد نوى سوريا، يعني نوى تقع قالوا محافظة سويداء في سوريا الآن موجودة. وطبعا الإمام النووي يعني هذا حقيقة يعني آية أو نقول يعني في العلم، الله عز وجل جعله يعني أو بن عليه في صغر سنه، مات تقريبا 45 سنة تقريبا، وكان أعزب من تزوج، فكان وقته كله للعلم، حفظ القرآن في سن مبكرة جدا، رحل إلى دمشق، والعجيب أن النووي ما خرج من سوريا أو من منطقة الشام إلا للحج فقط، يعني كل علمه أخذه منه، يعني لم يكن له رحلات خارجية كثيرة كبعض العلماء، لا ما قالوا ما نعلم ما يعلم له خروج من الشام إلا للحج، ومع ذلك يعني كان تتلمذ على فقهاء الشافعية طبعا في منطقته، وبرع في الفقه وفي الحديث، طبعا الإمام النووي محدث وفقيه، لا ما أذكر أنه أدركه أم لا، ما طبعا مزرعة الأول ما أدركه، لا ما أدركه، نعم فنقول فهنا طبعا برع في الحديث وفي العلوم، صنفات كثيرة سيأتي أيضا نتكلم معه عنه، وكان هو والرافعي طبعا واسع الاطلاع على كتب المذهب، وهذه أهم شيء، لأنه ما استطاع الرافعي ولا النووي أن ينقح المذهب إلا أن نكون قد اطلعوا على إيش على كل كتب المذهب السابقة، لان عشان تنقح لابد تطلع وتستبعد وتؤصل وتوافق ذلك. لذلك الامام يعني الرافعي، الامام الرافعي قبل ان نرجع للكتب بقى، الرافعي والنووي، الرافعي الف كتاب المحرر اولا، وهو ماخوذ من الوجيز للغزالي، الغزالي كان له الوجيز والوسيط ايضا، فهو المحرر من الوجيز يعني شرح للوجيز، وهو من الكتب المعتمده في المذهب ايضا. ثم الف كتاب العزيز شرح الوجيز، كتاب ثاني ويسمى الشرح الكبير، وهذا موسوعة فقهية حقيقة، وفيه ظهر بروع أو براعة، آسف، براعة الإمام الرافعي في خدمة المذهب وفي فقه، والذي لا يعلمه كثير. الكتاب العزيز شرح الوجيز هو الشرح الكبير، معلوم يسمى الشرح الكبير، مطبوع هذا الكتاب، وهذا قلنا يظهر موسوعة لأنه هو اختصر بعد ذلك في كتاب الشرح الصغير، وأيضا شرح للوجيز أيضا للغزالي، شرح الوجيز غزالي، شرح المحرر ثم شرح الشرح الصغير، وعنده الشرح العزيز اللي هو شرح الكتاب العزيز أو شرح الوجيز، شرح ثلاث شروحات يعني، لكن الشرح الكبير هذا موسوعة. وهذا لو الثلاث كتب دي هي جهد الإمام الرافعي لتنقيح المذهب، وهي من الكتب المعتمدة عندنا في المذهب، والذي لا يعلم أحد أن الإمام الرافعي حديثيا أقوى أيضا من الإمام النووي، يعني بحيث القوة الحديثية لا يعلمه كثير من الطلاب أن الإمام الرافعي حديثيا أقوى من الإمام النووي. يعني الإمام النووي حقيقة أمرا بينه وبين ربه، القبول هذا الذي حدث، هذا حتى الجيش السد تكلم في هذه المسألة شيخ السد، لكن القبول الذي وضع للإمام النووي، انظر الآن ما في أحد، هو الإمام النووي حتى لما يذكر ما بيذكرش بالفقه الشافعي، إحنا نعلمه بالفقه الشافعي، لا أكثر من ذلك رياض الصالحين، رياض الصالحين حديث، انظر لما يذكر الإمام إيش رياض الصالحين، ما تجد في بيت، في بيت او في مسجد الا ما فيه كتاب رياض الصالحين. وطبعا يذكر الامام النووي شرح مسلم، شرح الحديث، مع انه هو من ائمه المذهب فقيها محدثا، لكن ليش هو قربه والله اعلم من السنه، فجعل العلو له، يعني اشهر الامام النووي بشكل اشهر من الامام الرافعي عند عموم المسلمين، عند عموم المسلمين طبعا نتكلم، وهذا الذي يجعله التصاقه بالسنه كثيرا، مع ان قلت الامام الرافعي حديثيا اتقن منه، وهذا طبعا يرجع للقراءات والدراسات اللي موجودة، لكن الكل على خير إن نقول، لكن الله عز وجل يرفع من يشاء، وأيضا ويتفاوت الناس والفضل لهؤلاء، لأن الله عز وجل جعل لهم القبول وجعل العلم والانتشار، فنقول نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يغفر لهم ما عليهم يعني في بحر حسناته يعني. فنقول مين؟ لا بس هو موال الشرح الكبير موسوعة فقهية، انظر لكلامه في الفقه، مش مهم الشرح، مهم نظرته للأحاديث وتحقيقه والكلام فيها، هذا الذي أقصده الآن، يعني حديثيا معلومة عند علماء المذهب وعند المحققين أن رفيع أقوى أيضا في مسألة حديثية، لكن هو يعني قلنا هذا فضل الله يتيم من يشاء، مسألة القبول ومسألة الانتشار هذه الأمور لا أحد يقوله عند الله، عند الله عز وجل. الإمام الرافعي طبعا الإمام النووي، الإمام الرافعي توفي سنة 623، ثم الإمام النووي أكمل تنقيح الذي فعله الإمام الرافعي في الكتب الثلاثة التي تكلمناها، فهو ألف كتاب روضة الطالبين، وكتاب روضة الطالبين اختصار لكتاب من العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي، هذا روضة الطالبين اختصاره، ثم ألف كتاب أيضا منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وهذا اختصار كتاب المحرر للرافعي أيضا، وصنف أيضا الإمام النووي كتاب المجموع اللي هو شرح للمهذب، وإن لم يكمله مات، ولو أكمله كما قال، أنا ما أذكر من اللي قال لو أكمله لكان أعظم كتاب في الفقه في الدنيا، يعني لو أكمل، لو قدر الله عز وجل للنووي أن يكمل شرح المجموع لكان أفضل كتاب فقه مقارن في الدنيا، لذلك تجد فارق كبير جدا من شرح النووي في المجموع ومن جاء بعده، بعد ذلك السكي والطبع المطيعي، مع أن السكي لفحل من فقول وكان بريعا وفقيها وذكيا، لكن طبعا فارق بين النووي وبين السكي وبين حتى نجيب المطيعي، لكن لو كان أكمل قدر الله أن يكمل هذا الكتاب لكان من أفضل كتب الفقه في الدنيا. فإذا الإمام النووي شرح روضة الطالبين أو ألف روضة الطالبين، وألف أيضا طبعا منهاج الطالبين من المتون المعتمدة، بل هو يعني هو فيه عليه أيضا الفتوى والرجوع فيه أيضا بذلك. ثم طبعا شرح الإمام النووي شرح مسلم صحيح مسلم أيضا سماه منهاج شرح صحيح مسلم أيضا ومطبوع طبعا. و نعم أيضا وطبعا لو لو كتب حقيقة كثيرة يعني في ذلك ومطبوعات. هنا الإمام النووي أكمل ما أكمله الإمام الرافعي، فظهرت لنا كتب طبعا الرافعي، ثم الإمام النووي جاء في روضة الطالبين وعمدة منهاج الطالبين أكمل التنقيح الذي بدأ ذلك أقوى ما يكون ما اتفق عليه الإمام اللي هو في المذهب عندنا. طبعا نتكلم عن المذهب الآن يعني على أن هذا يعد قولا للمذهب، ولا فلو اتفقوا عليه لا يعتد بمن يخالف، وهذا الذي ذكره بعد ذلك الأئمة قالوا يعني إذا اتفق الإمام النووي مع الإمام الرافعي فهذا يعد فيه، وهذا الذي قاله ابن حجر الهيتمي، وسيأتي طبعا ابن حجر الهيتمي لأنه كان له دور في التنقيح الثاني للمذهب، هذا من أبرز العلماء عندنا في المتأخرين التنقيح الثاني للمذهب أيضا هو الإمام الرملي أيضا. لكنهم قالوا يعني إن الكتب المتقدمة على الشيخين من البخاري الرافعي والنووي لا يعتمد شيء منها المتقدمة، لأن لما جاء الرافعي والنووي هم اعتمدوا كتب، قال الكتب المتقدمة عليهم لا يعتمد شيء منها إلا بعد الفحص والتحري. فمن اللي بيقول إن حجر الهيتمي ولينا كل الكتب اللي كانت قبل الرافعي والنووي لا تعتمد عندنا إلا بعد الفحص والتحري. ليش؟ لأن قلنا بأن كسر فيها أو فيها بعض النقولات الخطأ عن المذهب والآراء الشاذة وعدم وليست المؤصلة، فلذلك جاء الرافعي والنووي بالتنقيح هذا. لذلك هم ينظرون لكتب الإمام الرافعي والنووي على أن هي المنقحة عندنا في المذهب، ما قبل ذلك لا تمر هكذا. دي تفيدك في إيش؟ لو بتقرأ في كتب اللي قبل هذه الكتب الإمام الرافعي والنووي لابد تحتاط وتراجع هل هذه على أقوال المذهب أم لا، وهذه من أصول المذهب أم لا، أم هذه كذا لا، ليش لا تأخذها هكذا. وهذا الذي قاله الإمام ابن حجر الهيتمي. ليش؟ يعني حتى لو رجعت تواتر للقول في أكثر من كتاب فقال كله كان بيأخذ من بعض، هو نقل هذا الكلام ابن حجر الهيتمي أن كل كان يأخذ من قبلي من قبلي، فممكن تجد يعني في أكثر من كتاب قولا منتشر وتعلم ذلك بأن هذا القول كما قال النووي أو الرافعي أن هذا ليس المعتمد في المذهب، بل هذا مخالف في المذهب وهذا فيه شذوذ وهذا ليس. ذلك يقولون الفحص والتحري فيما قبل كتب النووي والرافعي، طبعا الرافعي والنووي بعد ذلك أيضا. نعم طيب تبقى لنا في هذه المرحلة أن نذكر يعني بعض العلماء الكبار أيضا اللي هم نقول اقتربوا من مسألة الاجتهاد، يعني كان لهم دور في الاجتهاد أو بعضهم يصنف من المجتهد المذهب في هذه المرحلة العمرية اللي هي في المرحلة هذه الفترة التاريخية لا ممكن ننتقل لنا بد نذكرهم. طبعا من أهمهم العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام في 577 ولد وفي دمشق، ثم جلس وتفقه وورع في موطنه على الفقه الشافعي، ثم انتقل لمصر وجلس طبعا وسمى سلطان العلماء، وله القصص أو الحادثة المشهورة في مسألة بيع المماليك بعد استعرقوها لا طبعا أكيد، وكان أيضا مجاهد في سبيل الله ويجاهد، وكان طبعا وقتها في دخول التتار وسيد القدس إلى ما غير ذلك ممن أشار على مسألة بيع المماليك وغير هذه الأمور. المهم أنه استوطن في مصر ودرس في مصر، يعني درس في مصر وصنف في مصر وجلس في 660 هجرية يعني وفاته، وكانت له يعني مصنفات عظيمة جدا إلى معنى إلى يومنا هذا. من أهمها أولا أنه هو طبعا كتابه في مقاصد الشريعة قواعد الأحكام، من أهم الكتب التي يعني لابد لطالب العلم أن يقرأ فيها ويدرسها في مسألة مقاصد الشريعة، ولو أيضا كتاب على اختصر فيه نهاية المطلب في دراية المذهب الإمام الحرمين الجويني أيضا، وله الإلمام في أصول الفقه بأدلة الأحكام، الإلمام في بيان أدلة الأحكام، إذا صنف في الأصول صنف في الفقه وصنف أيضا بقصد الشريعة أيضا. فهو منفح أنه هو حقيقة اقترب من الاجتهاد المطلق أو اقترب أن يكون من مجتهد المذهب، وله كلام يعني لابد أن أقرأه لنا العبارات ليتعلمها كل طلاب العلم الذين نزحوا إلى العصبية في المذهب والتقليد في المذهب، وعدم الخروج عن المذهب مهما حدث. لذلك له كلام نفيس جدا يعني أنا سأذكره لكم، إنه كان يمقت العصبية المذهبية، وهذا الذي أدى به أنه أصبح متحررا بعد ذلك، ويعني وله آراء وسط الاجتهاد. فقال إيش؟ ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجلي ضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطنة نضالا عن مقلده. فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها. وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده. فالأولى ترك البحث مع هؤلاء إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه. قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتدي إليه، ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله، ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح. فسبحان الله، ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على ما ذكر. وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر. وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومصارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم؟ وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما نظرت أحد إلا قلت: اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. هذا الكلام يحتاج أنك إيش تخلو كده تعملوا لوحة منورة وتوزعها لكل الإخوة اللي هم عادين يدندنوا الليل والنهار على نفس القصة، إنك قد ترى المذهب شغل. يعني الكلام مش محتاج تفسير، هو رجل لخص لنا ما يقال، مع أنه قالوا من 600 يعني 660، لكن إحنا الآن عايشينه. إن الآن أنت إيه تظل كما أنت حتى لو تبين لك، والشيخ ما تكلمش أنك تكون مجتهد، لا، تبين لك بأن إمام المذهب أو المذهب دي مسألة يضعف عن الكتاب والسنة، ومع ذلك أنت مصر أنك تقلد. يبقى هو ذم ليش للتقليد. إن وأيضا يقول لك: لعل إمامي وقف على دليل، لعل لم أفق عليه، لعل لم أهتدي. هذا كله ليش؟ هو ينقض هنا العصبية الجمود، لأن أصلا كل علمائنا في المذاهب لا يوافقون على التقليد. يقول: لا يليق بطالب علم نقول أو بعالم أو بمجتهد أن يقلد. هتقول لي: ما هو مش مجتهد. نعم، لكن على الأقل أنت بقى عندك تأصيل أنك تفهم أنك تشيل من راسك أن في شيء اسمه تقليد وخلاص للإمام، وأنك تظل طول عمرك فقط مقلد حتى لو ظلت 30-40 سنة في الدراسة، لكن أنت تريد تظل شافعي أو تظل حنفي تظل حنبلي حتى وإن تبينك بأن في أقوال في المذهب لا تصح. وهذا لم يكن دأب العلماء والمذهب المحققين المحررين. هذا الكلام يحتاج طبعا. أنا لا أقول أن طلاب المبتدئين أنه على طول هو يعمل نفسه مجتهد ويقول، لكن نقول بأن الدعوة إلى التقليد هذه لم تكن موجودة من قبل. لابد أنك توصل الناس أن يجتهدوا ويصلوا إلى الإتقان، فيكون له اجتهادات، ويكون له حتى على مستوى الأبواب والمسائل مش الاجتهاد المطلق، لكن يكون في تحرير لهذه المسألة مش الجمود والتقليد فقط. ثم الإمام أبو شامة المقدسي، هذا أيضا من أئمة المذهب معروف، الإمام أبو شامة الشافعي، ثم بشامة كان عنده شامة كبيرة فوق الحاجب، وهو من دمشق ولد في القدس أيضا، وأيضا له مؤلفات، وقالوا بأنه من الذين بلغوا الاجتهاد المطلق أيضا عندنا في المذهب، أتقن النحو وعلوم العربية والفقه، ولو كتاب تاريخ دمشق ومختصر، ولو كتاب المرشد الوجيز في تعلق الكتاب العزيز أيضا، وكتاب الوصول في الأصول. يعني من علماء يعني ليس معلوم للكثير، أبي شامة وصل الاجتهاد. كان عز الدين عبد السلام أيضا من علماء المذهب. طبعا هذا قصت 50 مرة، خلاص أنا هأفلكم الموضوع. طيب خلاص، نقف عند هذه مرحلة. وكان فيها أيضا يعني مسألة التصنيف، لكن عموما أيضا في المحدثين، طيب سنذكر أسماء وأنتم تراجعوا بالرسالة. أيضا في هذا الوقت من الفقهاء المحدثين، نقول الفقهاء المطلقين أو يعني الذين اجتهدوا المطلق، زهر بن الأثير الجزري، زهر بن الصلاح، وابن الصلاح له أصل، مقدمة ابن الصلاح ده هو الكتاب الأصيل في مصطلح الحديث. كل من جاء من بعده يشرح لمقدمة ابن الصلاح كل الكتب، يعني هذا حط ثاني ابن الصلاح الأول، مقدمة ابن الصلاح اسمها حطها كده في الأول، ثم كل كتب المصطلح التي تأتي بعد ذلك كلها واخدة من كتاب مقدمة ابن الصلاح، هو الأم في المصطلح. هذا فقهاء الشافعية والمحدثين، تعلموا أن المذهب في فقهاء محدثين على مستوى العصور، المسألة ليست فقه فقط، بل جمعوا بين الفقهاء المحدثين وأصلا تبع الإمام المذهب هو الإمام ناصر السنة الإمام الشافعي. فأيضا منهم الحافظ المنذري، وأيضا له شرح على مسلم، شرح ماتع أيضا، هذا من زكي الدين أبو محمد عبد العظيم القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري، هذا أيضا من تفقه فقيها شافعيا، وكان محدثا أيضا، وله مختصر صحيح مسلم وشرح التنبيه للشيرازي عندنا في المذهب أيضا، وهذا مثل من بدون المذهب للإمام الشيرازي شرحه أيضا، هذا أيضا كان فقيها محدثا. كل هذه الفترة التي قلنا فيها من 505 إلى 676 لا تسمى مسألة مرحلة التنقيح. فلو تبقى لنا إن شاء الله نحاول ننتهي من ما تبقى من التنقيح الثاني اللي هي يعني هي نعم اللي هو لغاية 104 آخرهم، يعني بعد ذلك ما تجد في عمل في المذهب يعني شيء، لكن هو التنقيح الثاني اللي هو في بقى الإمام حجر الهيتمي والإمام الشمس بنين الرملي، هؤلاء الذين أصحاب التنقيح الثاني للمذهب من المتأخرين يعني. ونهاية التنقيح الثاني تقريبا هي نهاية وفاة زكريا الأنصاري، الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي ندرس احنا كتابه في لمعة غاية الأصول ورب الأصول قريب يعني 926، وهيختم المرحلة ب 1024 نهاية هذه المرحلة، وبعد ذلك سنتكلم عن مسألة الجمود والتقليد في المذهب التاريخية يعني. ثم ندخل بعد ذلك على المصطلحات الخاصة بالمذهب وغير ذلك نتعرض إليها، بس إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول ننتهي من الفترة التاريخية المتبقية لتقسيم المذهب، ثم ننظر بعد ذلك فيما من أقوال ومصطلحات وغير ذلك تخص المذهب حتى نتعرض عليها، وممكن نراجع الكتب أيضا المصنفات والترتيب الهرمي لها على حسب ما نستطيع يعني نستفيد فيه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. شيخ انت بصيت اكتر من مرة، بس انا عدت لك ثلاث اربع مرات انت مليت طيب ما اقول لك الامام المالك عمل ايه يا شفيع قال نعم الامام لا خلاص الامام قال قولين الامام النهي نفسه وبيرفع للروضة ولا المنهاج؟ المنهاج. منهاج. ماذا طالبين؟ آه. رغم أن الروضة تلام بعض. لا. المنهاج آخر حاجة. آه. يعني إذا اختلف أقوال النووي. خلاص. نشوف المنهاج. آه. مثلاً قول. طيب لو إحنا انتهينا بفضل الله، في أسئلة عندكم على الغرفة ولا مرضى اللي ينصرف يتقبل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. نووي مقدم. لا هو قصه انه ذكر المعتمد اللي